أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأى الكفار عذاب الملك الجبار قد اقترب منهم وعاينوه ودنا منهم وأبصروهم، شاهت وجوههم وقبحت مناظرهم وعلاهم الذل والصغار والكآبة والغبار، وقيل لهم تقريعا: هذا ما كنتم تستعجلون من العذاب وتستبعدونه من العقاب نزل بكم يوم الحساب. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أيها النبي لهؤلاء الكفار: أخبروني إن توفاني ربي وتوفى من معي من المؤمنين أو رحمنا فأخر موتنا إلى أجل معلوم وصرف عنا عذابه ورد عنا عقابه، فمن يحميكم أنتم من أخذ الله، ومن يمنعكم من غضب الله إذا أرادكم بعذاب موجع وعقاب فظيع؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل للكفار: ربي الله الذي عمت رحمته وعظم حلمه، صدقنا قوله واتبعنا تنزيله واعتمدنا عليه وفوضنا أمرنا إليه، فستعلمون أيها المكذبون هل نحن أو أنتم في ضلال ظاهر وغواية عظيمة وانحراف عن الحق كبير. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أيها النبي للكفار: أخبروني لو اختفى ماؤكم في قعر الأرض ورسب في باطنها ولم تقدروا على إخراجه، فمن غير الواحد الأحد يعوضكم بماء عذب زلال يجري على ظاهر الأرض تبصرونه بالعيون في الآبار والأنهار والعيون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. نون، الله أعلم بمراده به، مع العلم أن له معاني جليلة ومقاصد نبيلة. وأقسم قسما بالقلم الذي يكتب به الملائكة والبشر، فإن القلم جليل القدر، عظيم النفع، شريف المحل. وأقسم بما يكتبون به من أخبار نافعة وأحكام مفيدة وعلوم مباركة وآثار خالدة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت يا محمد بما أنعم الله عليك به من الرسالة بذاهب العقل أو طائش الفكر أو فاقد الرأي، بل أنت المعصوم الملهم والمحفوظ المسدد، تام الإدراك، كامل الرشد، على هداية ربانية وعناية إلهية. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك عند الله أجرا عظيما وثوابا كريما على تبليغك الرسالة وهدايتك للناس من الضلالة، أجرا غير منقوص وغير مقطوع. وإنك لعلى خلق عظيم. ووالله إنك يا محمد على خلق عظيم من كريم الشمائل وجميل الفضائل وأشرف المناقب وأجل المواهب، فهو صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في كل خلق نبيل وكل نهج جليل، فقد كان خلقه القرآن يتمثل أوامره وينتهي عن نواهيه. فستبصر ويبصرون، فسوف يظهر لك أيها النبي ويظهر لأعدائك الكفار أيكم أهدى سبيلا وأقوم طريقا وأحسن نهجا، إذا بدت عواقب الأمور وخواتم الأحداث. بأيكم المفتون، وسوف تعلم يا محمد ويعلم أعداؤكم أيكم الخاسر في دينه المصاب في عقله، حينها يعرف المفتون ويبين المجنون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الله يعلم الشقي من التقي والضال من المهتدي، لأنه لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء، علم ما حوته الضمائر واطلع على ما أكنته السرائر. فلا تطع المكذبين، فاستمر على هداك واثبت على دينك، فأنت على الحق وهم على الباطل، فلا تطعهم في آرائهم ولا تتبع أهواءهم. ودوا لو تدهن فيدهنون، تمنوا أن تلاينهم بترك شيء من دينك وتصانعهم بموافقتهم على بعض ما يرون، وهم أيضا يلينون لك ببعض الموافقة لتلتقي معهم على أمر موافق، لأنهم على غير بينة ولا برهان. ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع أيها النبي كل فاجر كثير الأيمان بالزور والبهتان، كذاب هانت عليه نفسه، حقير لا مروءة له. هماز مشاء بنميم، مغتاب للناس يلمز الأعراض ويطلب المعايب، ينقل الكلام البين الآثام لزرع الفتنة والإفساد بينهم، فهو فاسد في نفسه مفسد لغيره، حريص على قطع الأواصر والتفريق بين المؤمنين. مناع للخير معتد أثيم، بخيل بالخير عن غيره من مال وجاه وخلق، يعتدي على حقوق الله وحقوق خلقه، لا تردعه تقوى، كثير الآثام من خصام وأكل حرام وأذية الأنام. عتل بعد ذلك زنيم، شديد في كفره، قوي في مكره، ممعن في فجوره، فاحش في أفعاله، لئيم في خصاله، غير منسوب إلى أب، فلا مروءة ولا حسب ولا شهامة ولا أدب. أن كان ذا مال وبنين، لأجل أنه صاحب مال وأولاد يمعن في الفساد والكفر برب العباد، وكان الأولى به أن يشكر ولا يكفر ويتواضع ولا يتكبر. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا قرئ عليه القرآن قال هذه أساطير وخرافات الأولين القدماء ولا قيمة لها.